الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أمر كورة الناس يصلون يوم الدين أمر قوم الثلوات البلاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر وثمود الذين جاء يتذكر الإنسان وأنى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.